منصة الماهر يحق لك أن ترتقي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم طلابنا الرائعين، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية وماشيين على الطريق الصحيح. اليوم إن شاء الله بدنا نبلش بدرس دسم، درس دسم محرز يعني، تمام؟ فهذا الدرس إن شاء الله راح نشرحه على جزئين، الجزء الأول راح يكون أول 4 صفحات منه، وراح يظل كمان 5 صفحات بنكملها في الجزء الثاني بإذن الله تعالى. على مهلك وركز معي، خلينا نتكتك وتكتكة ونطلع بالمهم منه وكيف بيجي في الوزارة. عنوان درسنا اليوم الأردن والعلاقات العربية والدولية، راح نعرض على مدار تأسيس الإمارة لليوم الحالي كيف كانت علاقات الأردن الخارجية مع الدول العربية سواء أو على مستوى العالم، وتحديداً راح نركز على مشاريع وحدوية مع الدول العربية، تمام؟ معلومات سابقة ولكن تم تحديثها وتطويرها. بداية في عندي سؤال، السبب الذي انبثقت الدولة الأردنية من رحم مشروع النهضوي شو؟ بقول لي انبثقت الدولة الأردنية من رحم المشروع النهضوي الذي قاده مين؟ الشريف حسين. شو السبب اللي خلى الأردن تنبثق منها؟ تحكي لي لتحقيق مطالب العرب في الحرية والاستقلال. هذا ميم شين للقراءة، تمام؟ هذا قراءة السؤال. راح تشوف أسئلة كثيرة زي هيك قراءة للفهم، بكون معلها صيغة ضع دائرة واضحة بالمرة، تمام؟ وجدت لأنه أصلاً حتى شريف والمكة والنهضة العربية والثورة هاي بعرفها من قبل معلومات سابقة. وجدت الدولة الأردنية نفسها منذ التأسيس في قلب معادلات السياسة الدولية والإقليمية، متأثرة بهذا تأثراً مباشراً، وهذا الإشي جعل صانع القرار في الأردن مشتبكاً بصورة دائمة مع الشؤون العربية. يعني لازم إحنا نكون جزء من القضايا العربية دائماً. برضو هذا للقراءة الملاحظة. نبلش بالمهم جداً، الأردن والعلاقات العربية تحديداً. راح نبلش، حرص الأردن على إقامة أو إدامة علاقة الأخوة والتعاون. ما هي الطرق التي حرص الأردن على إدامة علاقات الأخوة والتعاون مع الدول العربية وبخاصة الدول العربية المجاورة من خلالها؟ شو الطرق اللي الأردن خلى علاقته قائمة على الأخوة والتعاون مع الدول المجاورة؟ بتقول لي عدم التدخل في شؤونها وتقديم الدعم والمساندة كلما اقتضت الحاجة. لم يتخلف، إيش يعني لم يتخلف؟ ما كان متردد في أنه يشارك في مؤسسات العمل العربي المشترك، وحرص على بناء علاقات ثنائية وطيدة، يعني وطيدة يعني قوية مع العرب، وحرص على دور نشط وإيجابي لتمتين معناها تقوية حبايبي علاقات التعاون العربي في المجالات جميعها، والإسهام في بناء نهضة الأقطار العربية الشقيقة. بس كان يلفتهم بالكفاءات والخبرات، هذول الفهم بتحسهم أصلا، تمام؟ آمن الأردن بأن مصلحته تقتضي الحرص على علاقات طيبة مع الدول العربية، تمام؟ شو السبب اللي خلى الأردن يآمن أنه لازم علاقته تكون طيبة مع الدول العربية؟ بتقول لي نقص موارده الطبيعية، تلقيه موجات متتالية من اللاجئين الفلسطينيين والعرب. الأردن استضاف أكثر من 500,000 لاجئ فلسطيني في القرن الماضي، وبرضو على مستوى موجات اللجوء العربية فيما بعد رح نأخذ عن تفاصيلها أكثر. إذن ما عنده موارد طبيعية، وبسبب كثير لاجئين يجوا على الأردن، فهذا الإشي خلى الأردن أنه مصلحته تقتضي أنه علاقته تظل ممتازة مع الدول اللي حواليه وبالذات الدول العربية. شوف لي الآن نبلش عن مشاريع الوحدة، رح نظل نحكي عنهم وننتقل برضو حتى للحصة الجاية راح نظل نحكي عنهم. هذول مشاريع الوحدة دائما بيجي عليهم أسئلة مهمة واضحة، وإحنا عارفينها كونه من درس المنهاج من قبل، فخليك مركز معي. طلع الأردن ومشروع وحدة سوريا الكبرى. أول مشروع، أي معلومة هسا عن سوريا الكبرى؟ تطلع قادة الثورة العربية الكبرى ومعهم أحرار العرب إلى قيام دولة موحدة تشمل أقطار آسيا العربية، تمام؟ مين الملك؟ السؤال واضح، الذي دعا لمشروع وحدة سوريا الطبيعية. سوريا الطبيعية بلاد الشام. متى دعا لهذا الحكي؟ بال38 بطرشها. بلاد الشام اللي هي نفسها سوريا الطبيعية متى بلش يدعو لها؟ بتقولي بال38. عبد الله بن الحسين. مين عبد الله بن الحسين؟ عبد الله الأول المؤسس. شو تفكر الملك عبد الله الثاني؟ احنا بنحكي عن ال38 و45، دير بالك، تمام؟ فبتقول لي لكن المشروع أخذ زخما في ظل التطورات الحرب العالمية الثانية. ما هو المشروع الذي أخذ زخما في ظل تطورات الحرب العالمية الثانية؟ بقول له سوريا الكبرى. متى بدأت الحرب العالمية الثالثة؟ 39. متى الثانية؟ عفوا الثالثة لسه ما صارتش، وانتهت هون بداية هذه وهون نهاية الحرب. إذا شو المشروع اللي تأثر بالحرب العالمية الثانية اللي بلشت 39 وانتهت بال 45 بتقول لي مشروع سوريا الكبرى. تمام. استعاد الأمير عبد الله الأمل بأن تتوقف بريطانيا عن معارضتها التقليدية لأي مشروع. شو السبب اللي خلى الملك عبد الله الثاني يكون عنده أمل إنه بريطانيا ما تعارض هذا المشروع؟ بتقول لي التصريح اللي ألقاه وزير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن. مين اللي ألقى التصريح؟ أنتوني إيدن. أنتوني إيدن شو منصبه؟ وزير خارجية بريطاني. شو هذا التصريح وأي سنة؟ بال41. بريطانيا ستقدم دعمها لأي مشروع وحدة وينال موافقة الجميع. مين اللي صرح إنه بريطانيا بدها تدعم أي مشروع بوافقوا عليه كل العرب؟ أنتوني إيدن. مين أنتوني إيدن؟ وزير الخارجية. تمام؟ هذا الحكي أي سنة؟ بال41. مهم جدا. تمام أستاذ. العام اللي جدد فيه الوزير البريطاني الإعلام بأن بريطانيا تنظر بعين العطف إلى الحركة اللي هي توحيد وحدة العرب الاقتصادية والثقافية، بتقول لي شباط ال34. تمام؟ الوزير البريطاني اللي جدد الإعلام بأنه بريطانيا تنظر بعين العطف، هاي أتوقع أنها 43 مش 34، هاي 43 بس لازم أتأكد لكم منها من الكتاب. تمام؟ هاي 43 والعلم عند الله. خليكم معي مش هطول عليكم. وين الكتاب؟ هاي هون فوق. الكتاب الكتاب الكتاب على الأغلب إنه خطأ طباعي، بس عشان نتأكد الإنسان قابل للخطأ الطباعي عادي. هاي الكتاب العلاقات. وين الدرس؟ العلاقات صفحة 47. إذن متى جدد؟ ثواني بس. هيو هاي مشروع سوريا الكبرى. هاي 43 زي ما كنت ما أنا بعرف، يعني 1943 خطأ إملائي ما في مشكلة، بس بتحط لي معه شباط. شباط أي شهر أستاذي؟ شهر 2. تمام؟ تمام. طيب الآن تعال نشوف هذا كله عن مشروع سوريا الكبرى يا أستاذ. إحنا لسه بنحكي أول مشروع وحدوي، مشروع سوريا الكبرى طلع. طبعا مشروع سوريا الكبرى بتمحور حول هذا التاريخ، خليه في بالك. عدد المشاريع اللي قدمها المؤتمر الوطني اللي دعا إليه الأمير عبد الله وين؟ في عمان في 5 و6 من آذار 43. وين عقد المؤتمر اللي دعا إليه الملك عبد الله الأول؟ تمام؟ بتقول لي في عمان. أي سنة؟ بال43. أول مشروع الدولة السورية الموحدة. إذا قال لي الدولة السورية الموحدة أو تأسيس دولة سورية اتحادية اللي هو مشروع سوريا الكبرى، بربطها بال43. هاي أول شغلة خليها في بالك. تمام؟ إحدى التالية تعد من أبرز ما تضمنه المشروع الأول الدولة السورية الموحدة: استقلال سوريا الطبيعية ووحدتها في ظل نظام ملكي دستوري، النظام خليها في بالك، إدارة خاصة في بعض مناطق فلسطين لحفظ حقوق الأقلية اليهودية، يؤلف بعد ذلك اتحاد من الدولة السورية الموحدة والعراق تنضم إليه أي دولة عربية. بيجيب لك السؤال زي هيك بالله عليك تظل مركز معي. أبرز ما تضمنه المشروع الأول الدولة السورية الموحدة أن يؤلف اتحاد من الدولة السورية. شو هي الدولة السورية؟ بلاد الشام، أردن، فلسطين، لبنان، سوريا. مين معهم؟ العراق. إذا سألك مين الدولة اللي بدها تكون مع الدولة السورية بتقول العراق. هذا بالمشروع الأول. تعال نشوف المشروع الثاني اللي هو تأسيس دولة سوريا اتحادية. إحدى التالية تعد من أبرز ما تضمنه المشروع الثاني مشروع سوريا اتحادية: تأسيس اتحاد سوري مركزي يضم شرق الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، اللي هي إيش؟ بلاد الشام. بلاد الشام العاصمة دمشق. عاصمة اتحاد سوريا المركزي اللي هو مشروع تأسيس دولة سورية اتحادية دمشق اللي بيضم بلاد الشام. مين رئيسه؟ الأمير عبد الله الأول بن الحسين. اتحاد عربي إنشاؤه من الدولة السورية الاتحادية وبرضو العراق. يعني العراق موجودة في الأول والثاني يا أستاذ، صح؟ صح. تنضم إليه أي دولة عربية مستقبلا، يسمح بانضمام أي دولة عربية أخرى مشروع سوريا الكبرى. تمام أستاذ، معقول صار عندنا مشروع وحدة قوي بعد كل هذا الحكي اللي أنت قاعد تحكي فيه؟ تعال نشوف يا أستاذ، تعال، هي بريطانيا والغرب والصهاينة بيخلوا حدا في حاله. العام الذي أرسل فيه الأمير عبد الله مذكرة إلى الحكومة البريطانية لمشروع وحدة سوريا الكبرى. متى الأمير عبد الله أرسل مذكرة لحكومة بريطانيا؟ لمين أرسل المذكرة؟ لحكومة بريطانيا عشان يحكي لهم بدنا نعمل مشروع سوريا الكبرى. 1943 أيار 18 ساها. شو موقف بريطانيا من الوحدة؟ تمام؟ خلينا نشوف. طلع شو بحكي لي هون. بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية واصل الملك عبد الله بن الحسين، طبعا موقف بريطانيا من الوحدة هون بتقول لي رفض، لا يتوافق مع مطامعها أو مصالحها الاستعمارية. تمام؟ تمام. طلع الرفض البريطاني لتعارضه مع مصالحها الاستعمارية. تمام؟ هيها إجابة الموقف البريطاني. بعد استقلال، هاي للملاحظة للقراءة، فيش داعي أثقل عليك فيها. تمام؟ عوامل الفشل، ما أسباب إحدى التالية تعد أو لا تعد يعني فشل المشروع يا أستاذ؟ والله كان نفسنا أنه يزبط، لو زبطنا بحالنا بتلاقيه هيك. عوامل فشل وحدة سوريا الكبرى، الرفض البريطاني، شو سبب؟ مرة جابوا لهم من هي الجهة التي رفضت، هذا سؤال وزاري سابق، الجهة التي رفضت مشروع سوريا الكبرى لأنه لا يتوافق مع مصالحها الاستعمارية، بريطانيا. استعمارية بريطانيا. فرنسا ليش رفضت؟ بسبب أطماعها في سوريا ولبنان. مين الدولة اللي رفضت مشروع سوريا الكبرى؟ بسبب أطماعها بسوريا ولبنان. إذا شفت طماع بسوريا ولبنان، فرنسا. إذا شفت بريطانيا، استعمار. إذا شفت الحركة الصهيونية ليش رفضت؟ طلع لتعارضه مع مشروعها الاستيطاني. استيطاني استعماري في فلسطين. فلسطين مين فيها؟ اليهود، إذن صهيونية. بعض الدول العربية ليش عارضوه؟ رأت فيه، مين اللي رأى فيه تعزيز للدور الهاشمي في السياسة العربية؟ الدول العربية. عدم تقبل، هذا آخر سبب اللي هو عدم تقبل فئات سياسية واجتماعية في مناطق بلاد الشام أن تكون القيادة موحدة في البيت الهاشمي. يقول لك شمعنا الهاشميين بدهم يحكموا كل بلاد الشام؟ لا، ما بدنا. هذا رفض العرب، هيك العرب رفضوا. وشفنا برضو الغرب ليش رفضوا. يعني المشروع لاقى رفض داخلي ورفض خارجي، صح؟ أي مشروع سوريا الكبرى اللي متى كان انعمل؟ 1943. تمام؟ طيب ننتقل للصفحة التالية وننتقل لثاني مشروع وحدوي بدنا نحكي عنه أنا وياك اليوم، اللي هو المشروع اللي لازال قائما إلى يومنا الحاضر، وهو جامعة الدول العربية. ركز معي، جامعة الدول العربية أول شغلة بدك تعرف أنه 45 العام الذي تأسست فيه. هاي أول سؤال. تمام أستاذي. عملت بريطانيا ومعها الدول الاستعمارية على مقاومة الفكر العربي. شو الطرق اللي عملت بريطانيا من خلالها توقف ضد أي مشروع عربي؟ أفكار لامتصاص مطالب الشعوب، تصريحات وزير خارجيتها أنتوني إيدن ما غيره بالواحد وأربعين وبالثلاث وأربعين عن عطف بريطانيا على الفكرة العربية وعدم ممانعتها. بالأول قالوا إحنا مش مانعين، بعدين رجعوا رفضوا. تمام؟ هذا طبعا للفهم، معلومات سابقة ما أخذها قبل شوي. رؤساء الوزراء الذين بادروا، إحدى التالي يعد من رؤساء الوزراء الذين بادروا إلى الدعوة إلى اجتماع الدول العربية اللي انعقد في الإسكندرية، هذا كان يطلق عليه اسم بروتوكول الإسكندرية بالأربعة وأربعين. مين هم؟ رئيس الوزراء العراقي نور السعيد، رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس. أسماء مهم جدا، اكتب لي بالله جنبه مهم جدا، لما تشوف أسماء دائما مهم. طيب اجتماع الإسكندرية أي سنة صار؟ بالأربعة وأربعين. طب جامعة الدول العربية بالخمسة وأربعين. تمام. طب هذا شو نتج عنه؟ إقرار بروتوكول الإسكندرية بالأربعة وأربعين. يعني إذا سألني الأستاذ عن بروتوكول الإسكندرية برضو بحكي له أربعة وأربعين، صح؟ يا عيني عليك. تمام. وتألفت لجنة وضعت ميثاق جامعة الدول العربية، وتم التوقيع على الميثاق عام 1945. متى تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية وإنشائها؟ بال 45. متى عقد بروتوكول الإسكندرية؟ 44. يعني أستاذ أنا فهمت من هاي الفقرة معك الآن إنه بروتوكول الإسكندرية اجتمعوا فيه وقرروا فيه يعملوا ميثاق جامعة الدول العربية، ونتج عنه أنهم عملوا جامعة الدول العربية زي إشي تحضيري لجامعة الدول العربية، صح يا أستاذ؟ أنت هيك بطل وماشي معي 100%. تمام. ما هي الدول إحدى التالية تعد أو لا تعد من الدول التي حضر عنها مندوبين في اجتماع الإسكندرية 44؟ الأردن، مصر، العراق، سوريا، لبنان، السعودية، واليمن. كنت أشرحها دائما لطلاب 2007، أقولهم إذا بدكم تحفظوهم جماعة بروتوكول الإسكندرية، تمام؟ اللي هم 44. بتقول لي هاي الأردن، فوقيها سوريا ولبنان، جنبها من هون العراق، تحتها السعودية، وتحت السعودية اليمن. قديش صاروا؟ 6 صح؟ جنبها هون فلسطين، فلسطين لا تعد من الدول اللي حضرت، محتلة ماكلة هوا، تمام؟ جنب فلسطين في عندي مصر. هاي 7 دول، 1 2 3 4 5 6، 7 دول شاركت في بروتوكول الإسكندرية، مهمة جدا وقوية جدا، عام 1944. تمام أستاذي، تعال نشوف هون شو السبب اللي خلى الأردن يحافظ على دور حيوي في مؤسسات جامعة الدول العربية، لأنه عمل على إدامة العمل العربي المشترك، وكان الحضور فاعل ومؤثر في مؤسسة القمة العربية. طبعا هذا قراءة، لم يتخلف الأردن عن حضور القمم العربية، هذا للقراءة والفهم. السؤال اللي تحته مهم، إحدى التالية تعد أو لا تعد من القمم التي استضافها الأردن، القمم العربية: قمة عمان 80، قمة عمان اللي هي إلها اسم ثاني، الوفاق والاتفاق، يعني قال لي عمان أو الوفاق والاتفاق 87، شوف هاي مميزة. عمان 2001، البحر الميت 2017، هاي بتذكر تفاصيلها، بالنسبة لي أكثر واحدة بتذكرها. أجوا كل رؤساء العرب تقريبا، أغلب رؤساء العرب إذا مش كلهم، أجوا على قصر المؤتمرات وسكروا حتى طريق البحر الميت ومنعوا حدا يمر منها، لأنه كل زعماء العرب كانوا في قصر المؤتمرات، ما بنساها يعني، تمام؟ أبرز القمم العربية التي استضافها الأردن: عمان عمان عمان 80 87، اللي هي مميزة وفاق واتفاق، 2001 2017، في البحر الميت. تعال نحكي أنا وياك شوي عن ميثاق جامعة الدول العربية. ميثاق جامعة الدول العربية رح نحكي أنا وياك عن المادة رقم 1، ورح نحكي أنا وياك عن المادة رقم 2. تفضل، في حدا بدق على الباب، تعالوا نشوف مين هو. مين؟ اهلا وسهلا، تفضل حبيبي يا معلم. يا ساده، انا اللي بحكي سؤال وزاري حبيبي، يا سادك. اجانا ضيف لطيف، هذا المعلم الصغير اذا بتعرفوه على الفيسبوك، بفكرني حدا ثاني، بحكي لي انت اللي بتحكي سؤال وزاري، قلت له انا اللي بحكي سؤال وزاري، مخربط في القاع. طيب، ابرز ما نصت عليه الماده 1، ركز معي بالله، احدى التالية تعد من أبرز ما نصت عليه، يعني أستاذ أنا هسا الكلمات المفتاحية بدك تعطيني إياها بواحد واثنين، أربطها بالمادة 1 من ميثاق جامعة الدول العربية، يعني عليك تتألف من الدول العربية المستقلة الموقعة على الميثاق. هاي مادة 1، لكل دولة عربية مستقلة الحق أن تنضم إلى الجامعة، تمام؟ بس المادة 2 شو بدي أعرف فيها يا أستاذ؟ بتقول لي المادة 2 من ميثاق جامعة الدول العربية اللي هي حكت عن أهداف الجامعة، تمام؟ يعني أستاذ إذا سألني شو بتتضمن المادة 2 أو سألني عن أهداف الجامعة نفس الإشي، يعني عليك طلع توثيق الصلات بين الدول العربية اللي هي المشتركة، تحقيق التعاون وصيانة الاستقلال، النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها، هذول أهداف جامعة الدول العربية. إذا سألني شو رقم المادة اللي ذكرت فيها أهداف جامعة الدول العربية، بقول المادة 2. شفتوا ما أسهلها؟ تمام، نيجي على الصفحة هاي وخلص، بعديها ما حاعطي صفحة إلا للحصة الجاية، يعني حنكمل المشاريع الموجودة في هاي الصفحة، بعديها نكمل إن شاء الله للحصة القادمة بإذن الله تعالى. الأردن ووحدة الضفتين، وحدة الضفتين أغلبكم سامع عنه وعارف عنه، في عهد الملك عبد الله الأول اللي هو اللي ظلت من حرب 48 اللي هي النكبة أو حرب فلسطين، اللي ظل منها الضفة الغربية حافظ عليها الجيش العربي، انضمت مع الأردن دولة واحدة. تعال نحكي عنه سريعا سريعا لأننا عارفينه أصلا. إحدى التالية تعد من عوامل أو أسباب قيام وحدة الضفتين: الفكر الوحدوي اللي آمن فيه الملك عبد الله بن الحسين الأول طبعا، استجابة لرغبة قيادات شعبية فلسطينية. في فلسطينيين وأردنيين كثير طالبوا بأنه ضموهم عشان نحافظ على هاي الأرض بلاش يحتلوها اليهود. رأت في هذه الوحدة خطوة إنقاذية للضفة الغربية من التسلل اليهودي إليها بحكم نتائج حرب النكبة اللي إحنا عارفينها. موقف الدول العربية من قرار وحدة الضفتين، اعترفت العراق بالوحدة وأعلنت ترحيبها، عارضتها مصر وسوريا والسعودية ولبنان. إذن وحدة الضفتين، ركز معي بالله، هاي مهمة جدا المعلومة. في عندي اعتراف وفي عندي رفض. إذا سألني مين اعترف بوحدة الضفتين بقول له العراق. إذا سألني مين رفض وحدة الضفتين بقول له في 4 دول، عندي مصر، سوريا، السعودية ولبنان. يعني 4-1، 4 رفضوا 1 وافق. تمام، نشوف طيب الآن موقف بريطانيا والكيان الصهيوني الإسرائيلي من وحدة الضفتين. بريطانيا اعترفت، منضيف على قائمة الاعتراف مين؟ بريطانيا. طب إسرائيل ممكن تعترف؟ لا يا حبيبي، إسرائيل ما هي ضد مصلحتها في جوه فلسطين فأكيد بدها ترفض. إسرائيل عارضت، تنضاف هون للرفض، عندي إسرائيل الكيان الصهيوني المحتل. تمام؟ العام اللي ظلت فيه الضفة الغربية ضمن المملكة الأردنية الهاشمية حتى الاحتلال الإسرائيلي حزيران 67، لأنه إحنا خسرنا الضفة الغربية في حرب 67 المشهورة بالنكزة أو حرب حزيران. تمام؟ بس رسميا أعلنوا فك الارتباط بال 88، بس كانت محكومة من 67 من الاحتلال الإسرائيلي لأنهم فاتوا وانتصروا علينا في هاي الحرب للأسف. تعال نشوف ميثاق الضمان الجماعي. ميثاق الضمان الجماعي أول إشي بدي أعرف تاريخه اللي هو 1952. أسباب زيادة الشعور بحاجة العرب إلى التضامن نتائج حرب العربية اليهودية بال 48 اللي هي نكبة، صح يا أستاذ؟ بطل. ما ترتب من قيام دولة إسرائيل وما فرضته من تهديد الدول. لما شافوا نتائج حرب النكبة وتهديد الكيان الصهيوني للمنطقة قال لك لازم نعمل تضامن ولازم نعمل ميثاق جماعي عربي. شو هو الميثاق الجماعي العربي؟ الاسم الذي، هيك بيجي السؤال في الوزارة ترى، يطلق على الاتفاقية التي عقدت بين دول الجامعة الدول العربية بـ 52 ومضمونها أن يقوم دول الجامعة ميثاق عسكري لمواجهة ما يهددها من أخطار، الضمان الجماعي العربي. تمام؟ هذا في عهد الملك طلال صار. طيب خلص، بس هذا بدي أعرفه عن الضمان الجماعي العربي بس يا حبايبي. الأردن وتأسيس الاتحاد العربي، هذا الاتحاد العربي الهاشمي أشرح لك قصته قبل ما أعطيك معلوماتها هون. هذا قصته يا سيدي، الأردن والعراق الحاكمين فيها هاشميين، الملك فيصل الثاني والملك الحسين بن طلال ولاد عم، فقرروا يعملوا اتحاد بين الدولتين بال 58، ولكنه واجه معارضة شديدة وانتهى بنفس العام وصار انقلاب على الحكم الهاشمي بسببه في العراق واستشهاد الملك فيصل الثاني رحمه الله. ركز معي، أول شيء إذا سألني الاتحاد العربي متى صار بال 58؟ إذا سألني أطرافه بقول له الأردن والعراق بال 58، أردن وعراق. تمام، اتحاد كونفدرالي، وقد نص الاتحاد على فتح العضوية لكل دولة عربية ترغب بالانضمام بالاتفاق مع حكومة الاتحاد. مين هذا؟ الاتحاد العربي. طب ليش انتهى؟ انتهى مبكرا، بلش وانتهى بنفس العام. إذا شفت واحد بلش وانتهى بكير بنفس العام بتقول الاتحاد العربي اللي صار بال 58. انقلاب دموي بال 58 في العراق بقيادة عبد الكريم قاسم قائد الانقلاب في العراق عام، كان هذا من قادة الجيش، 1958، بتقول لي عبد الكريم قاسم. تمام، انتهاء النظام الملكي وأعلن تأسيس الجمهورية في العراق. متى انتهى النظام الملكي وأعلنت تأسيس الجمهورية في العراق؟ بتقول لي نفس التاريخ 1958. تعرض الأردن بال 58 لحصار من محيطه العربي. متى؟ تعرض الأردن لحصار من المحيط العربي بال58، وكافح الملك حسين عبر علاقاته لإبقاء الأردن صامدا في وجه التحريض والفتنة. صار في فتنة تمام، وحاولوا إسقاط النظام الملكي في الأردن، ولكن الملك حسين نتيجة سياسته الحكيمة وعلاقاته الدولية القوية تمكن من الخروج بها من هذه الأزمة بالأردن سالما. وربنا يديم الأمن والأمان على الأردن، ويديم الأمة العربية كلها بأمن أمان، وربنا يرزقنا يوم نشوف هيك الأقصى محرر والبلاد العربية في أفضل حال وأفضل وحدة، ونشوف راية الإسلام تخفق عالية دائما. وربنا يقوينا جميعا على خدمتكم، وأشوفكم في الجزء الثاني من هذه الحصة. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة الماهر، يحق لك أن ترتقي.